وأدناته الخانقة تفتك بالأنفس والأرواح والأبدان وسط سلعيتين إلحادية تستبد شعوبها وتحكمها بالحديد والنار ويهودية حاقدة على البشرية تخطط لإبنائها وإبنائها ونصرانية ضالة متحجرة ومجوسية تعبد الأحجار والأشجار والأبقار وما توحيه لها سلاطين الإنس والجن وهكذا عباد الله سنة الله عز وجل في خلقه من حرم نور الإسلام فإنه ولا شك يتخبط في النور يتخبط في الآذان والصلاح الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أيها المسلمون بقدر ابتعادنا عن ديننا وغفلتنا عنه وزهدنا في التمسك به وتعلمه وتعليمه يصيبنا ما أصاب هؤلاء الكفار وهذا أمر مجرد معروف لا يمال فيه إلا مكابر معالج لما كان المسلمون يعملون بالإسلام وللإسلام قامت دولتهم وجاء عقلهم وجاء نفسهم فشيدوا صفحة أخلاقهم الدين ورفعوا راية العدل والحق وبسطوا في ربوع الأرض ظلال الأمن والسلام فقل فيهم الأثر وعمهم الأمن من كل انتهاك فلا حر مجلس ولا حسن للأنفس ولا تضيع الأموال ولا فساد في الأحوال وقد شهد لهم لذلك القاتل والجاني بل شهد لهم بهذا الفضل وبهذه النعمة العظيمة العدو قبل الصديق والفضل كما قيلنا شهدت به الأعدام فهذه الكتب الغرب فلا فلاسفتهم وعلماؤهم ومن درس أحوال الناس ذكروا بأنه ما عاش بشر على وجه الأرض كما عاش المسلمون تحت راية الإسلام وتحت حكم المسلمين لما حكموهم بشرع الله عز وجل في ظل الخلافة والحكم الراشد ولكن عباد الله اعلموا أن سنة الله لا تتبدل وأن القول لدى الله لا يتغير ولم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا لما صار المسلمون للأسف الشديد يمرقون من دينهم ويتنصلون من أحكامهم ويعقلون شرائعهم اعتراهم معكر الكفار وأصابهم ما أصابهم من مشكلات وأزمات أدت بهم في بعض الأحوال إلى مثل هذه المشاهد وهذه الأحوال التي نسمع عنها ونراها نسأل الله تعالى السلام وقد غدى كل هذا عداء ملل الكفر جميعا من يهود ونصارى ومجوس لأمة الإسلام حيث صاروا يخططون بهذه الأمة ويعملون على منعها من التمسك بدينها فصاروا يضربون في آلاف الإسلام وتشويه صورته وصد المنتسبين إليه والراغبين فيه بكل طريق ووسيلة وقد حملهم على هذا حسدهم لنا على نعمة الإسلام وما أبان الله سبحانه وتعالى علينا وما أباه الله سبحانه وتعالى من هذه النعم العظيمة من الأمن والسلام والعدل الرغيب وقلة الأزمات وقلة الأمراض المعنوية فهذه النعم عباد الله لا في الشراء بالأموال ولا بالذمم وإنما الذي يزيدها وإنما الذي يثمرها هو التدين هو عبادة الله عز وجل وحده